من ولد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع موتى المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه آمن له لوط، يقال إنه ابن أخي إبراهيم، يعني ولم يؤمن به من قومه سواه. وسارة امرأة الخليل، لكن يقال كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه، فقال أختي، ثم جاء إليها فقال لها إني قد قلت له إنك أو إنك أختي فلا تكذبيني فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيرك وغيري، فأنت أختي في الدين. وكأن المراد من هذا والله أعلم أنه ليس هذا الجواب. الإشكال الذي ذكره أن ليس على وجه الأرض مؤمن غيرك وغيري، والجواب فكأن المراد من هذا والله أعلم أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك، فإن لوطا عليه السلام آمن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام. لا، هنا قال إشكال، هنا كلمة الأرض على وجه الأرض، وظاهر أن المراد وجه الأرض أرض مصر، لأنه كان في مصر لما جاوز وعبر إلى مصر ثم إلى رجع إلى الشام أو أرض الشام، مثل ما قال عز وجل نمكن له في الأرض، فمراد في مصر. وكان في قول يوسف عليه السلام كذلك قال ادخلوا مصر، لا لا لا لا، وقال الذي اشتراه من خل امرأته أكيد مثوى عسى ينفعنا نتخذه ولدا. كذلك مكنا ليوسف في الأرض، في الأرض يعني لكل الأرض ولا في مصر فقط؟ مصر. فإذا الإشكال يعني ليس بذلك القوة، في الأرض تكون الأرض الألف، هنا الألف واللام، اللام علي أهلي وليست ليست للعموم. وقوله تعالى وقال إني مهاجر إلى ربي، يحتمل عودة الضمير في قوله وقال على لوط لأنه أقرب المذكورين، يعود على لوط، ها؟ هذا أقرب المذكورين، هذا على الوجه الأول. ويحتمل عوده إلى إبراهيم، قال ابن عباس والضحاك والمكنى عنه بقوله فآمن له لوط أي من قومه. ثم أخبر هو يعني المشار إليه بالضمير له، إيه لا في له، هذا هو المراد، لأن السياق له، السياق لإبراهيم، يكون أقرب من الكرين أو كذا لا يعني يدفعه، أن السياق أصلا في إبراهيم. ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء ظهر الدين والتمكن من ذلك، ولهذا قال إنه هو العزيز، أي له العزة لرسوله وللمؤمنين به الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية. أما في أقواله ما يأمر به وما يقول، وأفعاله عز وجل ما يقضي أو ما يفعل به، ما يفعله في عباده، وأحكامه القدرية أيضا القضاء، راجع إلى أبعاد ما يقضي وأحكامه الشرعية، حكيم في كل شيء سبحانه وتعالى. والمناسبة حسب الختم والله أعلم أن العزة والحكمة أنه القادر عز وجل أن ينصر على قوم الظالمين ويقضي عليه كما سبق في أمم سابقة، وكونه قضى لنبيه بالهجرة وحكم عليه بالهجرة لا لضعف عزته تبارك وتعالى بل لحكمة. لذلك قال الحكيم عزيز حكيم لأمر قضى له الحكمة سبحانه وتعالى. وحرمان لأولئك من بركة وجود الأنبياء ونسل الأنبياء فيهم لما أبوا سلبوا هذه النعمة أهل بابل فانتقلت منهم إلى مكان آخر تو حكمة ما يستحقون هذه النعمة. نعم. روى الإمام أحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم الشامية لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها فتلفظهم أرضهم تحذرهم فتلفظهم أراضوهم تقدرهم نفس الرحمن تحشرهم النار مع القردة والخنازير فتبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل منهم من تخلف. سبحان الله. هذه النار التي تكون آخر الزمن تخرج من عدن حتى تسوق الناس إلى أرض المحشر الشام. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض المحشر يعني آخر الزمن قبل قيام الساعة غير المحشر الذي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الحشر لأن بن النضير لما استسأل قال لأول الحشر حشروا إلى الشام هذا كان أول حشر الناس إلى أرض المحشر. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج الناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع حتى عدى زيادة على 20 مرة كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم. ولذلك أول ما خرجت الخوارج كانت من هنالك. قوله سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كقوله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يعني الواو في ووهبنا الواو هذه في القول فلما اعتزلهم وهبنا هناك فتكون هنا وإن كانت كأنها استئنافية إلا أنها مترتبة لما كالمكافأة سبحان الله لأنه كان لا يأتيه الولد فمن الله عليه بارد عليكم الجو بارد سكر الشباب ماشي أي إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي وولد له ولد صالح في حياة جده وكذلك قال الله تعالى في حياة جده اللي هو يعقوب جده إبراهيم. وكذلك قال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة كما قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أي ويولد لهذا الولد ولد في حياتكما تقر به عينكما وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنة النبوية. قال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي الصحيحين ومع ذلك يعني الخطاب ليعقوب قال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إسماعيل عمه لكنهم آباءه، هؤلاء يترون آباءه، ويطلق الأب العم على الأب، لا يطلق الأب على العم كما يطلق الجد على الأب على الجد. نعم. ومن هذا قالوا إن آزر عم إبراهيم هو الذي رباه، فكان أباه من هذه الجهة، يعني إنه عمه الذي رباه فهو أب له، هذا قول من قال. إحنا الآية نص قال لأبيه آزر، الذين قالوا إنه عمه قالوا إن إظهار إذ قال لأبيه، لو قال إذ قال لأبيه من دون ما يذكر آزر لذهب الذهن إلى الأب للصلب، فلما قال لأبيه آزر تخصيص العم حتى لا يذهب وهلك إلى التارح إبراهيم بن تارح، هذا قولهم يعني جوابهم عن هذا، لكن ظاهر القرآن أنه آزر. ويا أبتي قال على كل قول يا أبتي هذا ليس يعني غريبا أن يقول الرجل لعمه يا أبتي، خاصة إذا كان هو الذي تولى تربيته. نعم. وفي الصحيحين إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. ثم قالوا من أكرم الناس يا رسول الله؟ فقال أتقاهم، قال ليس عن هذا، قال فذكر أنك معرق في الكرم، أبوه نبي وجده وهو نبي، وأبوه نبي وجده نبي، ها وجد أبيه نبي، معرق في النبوة والكرم، كرم النسب وكرم الصلاح، فقال هذا هو الكريم، قال ليس عن هذا، قال عن معادي الناس، قال قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا إذا تعلمت الشريعة وتدين بها خيارهم، كون في الجاهلية خيار الناس بمكارم الأخلاق نتكلم عن عرب، ثم زاد على ذلك الدين والتقوى والعلم هذا خيار الناس. قوله سبحانه وتعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذه خلعة سنية عظيمة، هذه خلعة سنية عظيمة. السنية أي عالية، والخلعة ما يخلع على الرعية على عادة الملوك، كانوا إذا أكرموا أحدا خلعوا عليه هدايا، فالله يقول له هذه هبة، فيقول المصنف إنه هذه خلعة من الله، هبة من الله على عبده إبراهيم. هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله سبحانه وتعالى إليه خليلا وجعله للناس إماما، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى بن إبراهيم بن مريم، فقام في ملئه مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، من إسماعيل وليس من إسرائيل، نبي محمد صلى الله عليه وسلم بني إسماعيل، الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام. وقوله سبحانه وتعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي جمع الله له بين سعادة الدنيا. لا نعرف من قال إنه كان هناك نبي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم من بني عبس، الغلط من قال خالد بن سنان العبسي هذا غير صحيح. هذا قول يعني مهجور ذكر بعض العلماء لأنه لم يثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، قال ليس بيني وبينه نبي في الحديث، يعني عيسى، قال إنه ليس بيني وبينه نبي. أي جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهنيء والمنزل الرحب والمورد العدل والزوجة الحسنة الصالحة والثناء الجميل والذكر الحسن، فكل أحد يحبه ويتولاه كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. هذه عظة وعبرة. إبراهيم يعني لله، يعني سبحان الله في خلقه كما يقول شؤون عبر، يعني إبراهيم جعل الله جميع الأمم تتولى إبراهيم وتحبه. هذه آية أن يوجد شخص جميع الأمم تتفق عليه لأن الله اتخذه خليل يحبه سبحان الله. الثاني أن الله جعل في ذريته من بعده نبوة الكتاب، وجعل الملة ملة إبراهيم يبعث فيها من بعد من الأنبياء سبحان الله، وآتاه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، في الدنيا وفي الآخرة ما ينقص. قال وآتي هنا يقول وإنه في الآخرة لمن الصالحين، في النحل يقول في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان الله. هذه والله حكم. ثم سبحان الله رزقه الثراء في الكثير جدا، ورزقه محاسن الأخلاق، يعني ما أثنى الله عليه في محاسن الأخلاق كثيرا، بل إنه قال وإبراهيم الذي وفى وفى ما عليه وفقه الله، وقال شاكرا لأنعمه نعم الله عليه شكره، قال آتيناه رشده من قبل الله وفقه وكنا به عالمين سبحان الله. وقصة من محاسن سيرته شيء لا يكون صبره وثباته وكيف ابتلاه أيضا مع محبته له بذبح ابنه وبقذفه قذفه في النار ونجاه منها وبكرمه فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هم الذين جاءوا ثلاثة أنفار أثني الله عليه بذلك وجعله قدوة للناس، جعله قدوة للناس لما دعا استجاب دعاء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. نعم. فكل أحد يحبه ويتولاه كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربه. ولهذا قال تعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون رسوله ويخالفون ويقطعون السبيل أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم وتأتون في ناديكم المنكر أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك فمن قائل يعني قال إيه بس ذكرها ذكر الأفعال القوية في المنكر كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملك يعني يقول الفاحشة في مجالسهم هذا قول قاله مجاهد ومن قائل كانوا يتضارطون ويتضاحكون قالته عائشة والقاسم يعني يفعلون هذا في المجاز من الآن صار يعني النداء إلى المثلية يعني مفاخرة الآن يفعلون هذا ولا يستقبحون ويفعلون أشياء جدا جدا قبيحة يمشون شبه عرات فالعرات في بعض الأماكن حدائق العرات توجد في بعض البلدان عالي كان بل وصاروا يسجلون ويصورون أفعال الجنس الأفلام الجنس وينشرونها يبثونها مواقع وكذا كل الناس أصبحت تشبهت بمن قبل نعوذ بالله ومن قائل كانوا يناضحون بين الكباش ويناقرون بين البيوك وكل ذلك كان يصدر عنهم وكانوا شرا من ذلك وروى الإمام أحمد عن أم هانة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل وتأتون في ناديكم المنكر قال يحذفون أهل الطريق ويسكرون منهم وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه ورواه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن يعني أيضا من أفعاله أنهم إذا مر بهم شخص حلفوه وضحكوا عليه كلها تفعل الآن كل التفاسير تفعل الآن سبحان الله محمد بن وقوله سبحانه وتعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال رب انصرني على القوم المفسدين ثم أخبر سبحانه وتعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سير بهم وضاق بهم ضرعا وقال لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون لما استنصر لوط عليه السلام الله عليهم بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف فجاءوهم بما ينبغي للضيف فلما رأى أنه لا همة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة وكانت حاضرة فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجر فلما جاءت إبراهيم بالبشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قومه عندكم جاءت إبراهيم بالبشرى ولا البشرى دون الباء عندك الأصل البشرى دون الباء عندك البشرى لما جاء إبراهيم البشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط أخذ يدافع لعلهم ينظرون لعل الله يهديهم ولما قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي من تهلكونه وفيهم رجل صالح وأهل البيت. قالوا هؤلاء كتب الله أنهم نالون وذلك قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وعلى هذا من المؤمنين من المسلمين من باب الترادف يعني نفس هؤلاء الصغار أنه قال أخرجنا الذين خرجوا ونجوا كلهم مؤمنون إبراهيم وبنات لوط وبنات أما المرأة ما نجت لأنها ليست من ليست المسلمين وليست أهل إيمان. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الذين كفروا لكن لماذا قال من المسلمين لما قال البيت لا فيهم مخفية للكفر مظهرة للإيمان فهي في الحكم البيت بيت إسلام لذلك قال عن البيت مسلمين قالوا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين لكن الذين نجوا هم المؤمنون وهي هلكت لأنها ليست من المؤمنين لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم إيش دبرهم ها ودبرهم عندكم دبرهم كذا تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم عندكم كذلك ميم ها لا أبي الكلمة الحروف لا يعني تدبيرهم دبرهم يعني بمعنى تدبيرهم ماشي. ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شباب انحشال فلما رآهم كذلك سيء بهم وضاق بهم ذرعا أي اغتم بأمر رآهم حسن الصور هذه مشكلة عند أولئك القوم كانوا يعني مفتونين بالمردان لذلك ضاق بهم سيء بهم يعني نزل به السوء بسببهم سيء أي بسبب من بافي بهم بسببه اهتم بأمرهم إن هو أضافهم خاف عليه من قومه وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل مبين في شيء محتوف عنده؟ لا مسومة عند ربك القرى الخمسة هذه قرى سدوم كانت خمس قرى كلهم يفسدون سمى العفس فحملها جبريل بجناحه إلى السماء ثم قلبها ورجموا بحجارة أيضا مسومة عند ربك للمشركين سموا مسومة كل واحد عليها اسم هذه حجارة فلان باسم فلان لذلك لحقت المرأة التفتت قال ولا يلتفت منكم أحد التفتت فجعتها الحجارة المرأة هي زوجته خرجت لكنها التفتت مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ما هي من المشركين ببعيد أو الظالمين بهذا الفاحش يعني تحديدها أو أن القرية ليست من الظالم ببعيد وإنكم يعتمرون بهم مصبحين ذهبوا إلى الشام وبالليل فلا تبصروا. فكانوا يمرون إما أن القرية ليست بعيدة أو أن الحجارة ليست من الظالم ببعيد. وجعل الله مكانه بحيرة خبيثة ممكنة وجعلهم عبرة. هذا يسمى البحر الميت، يروحون الناس يستشفون بوقوع. أعوذ بالله. وهم من أشد الناس عذابا يوم الميعاد. سبحان الله، شديد الملوحة. ها؟ ولا يعيش فيه ميت، لا يعيش في شيء ولا يعيش فيه يطفو. لأن هؤلاء نتنين فيهم شيء من الفاحش، تضخير الأرض منهم ومن هذه الأمور التي قد تتسرب منهم، يعني من الداء اللاحق. ولهذا قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة أي واضحة لقوم يعقلون. من ظهر منها يعني من بعض القرى، ما كلها، من بعضها أسهل. لذلك من ظهر تلك الأماكن يقول إن الأرض مقلوبة، يعني حجارة هذه باطنية من ضع الحجارة الكبيرة. وذلك يقول عز وجل الآيات للمتوسمين، يعني إذا رأى يرى، الذي يفهم متوسم عند فراسه يرى أن الأرض هذه مسخوط عليها. كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليه مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ويقول سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شوف الناس الآن ما عندها عقول، الفاحشة التي يعرفون خبرها، ترى خبر قصة لوط وقوم لوط موجودة في كتب جميع الكتب، يعرفها جميع الناس سواء الدينيين أو المؤرخين في التاريخ وجود، ويعرفون قصة لوط وهؤلاء والفاحشة، ومع ذلك لا يعقلون، ينصرونها بقوة. ليس فقط أنهم يستبيحونها، لا ينصرونها ويحاربون من يحاربها. فكأنهم يعني استحقوا العقوبة وما هي من الظالمين ببعيد. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يخبر سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه السلام أنه أنذر قومه أهل مدين فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، معناه واخشوا اليوم الآخر. وهذا كقوله تعالى قال ارجوا اليوم الآخر، قال معناه واخشوا اليوم الآخر. احنا نتكلم عن الرجاء وحولها الشيخ إلى الخوف. إما أنه من لازم الخوف، من لازم الرجاء الخوف، يعني أرجوه وخافوا، كما قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فهنا من هذه الجهة. لكن هنا ذكر يعني إذا عبدتم الله رجوتم اليوم الآخر، وإذا لم تعبدوا الله وحده لا ليس لكم فيه رجاء، كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إذا اقتدى به. نعم. ثم نهاهم عن العيش في الأرض بالفساد والسعي فيها والبغي على أهلها، وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس. هذا مع كفر بالله ورسوله فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها. إنه كان احتروا ذهبوا إلى مكان ظلة نزل عند الله عليهم ظلة، هذا أنه يستظلون فيها وهي عذاب نزلت نار. أعوذ بالله يوم الظلم. نعم السحاب استظلون به ظنوا أنه من شدة الحر الآن يظلهم فكان عذابا عليهم أول ما هي رجفة خرجوا. إنه كان عذاب يوم عظيم وقوله فأصبحوا في دارهم جاثمين قال قتادة ميتين وقال غيره قد ألقى بعضهم على بعض. شيخنا تفسير هذا في الرجاء بالخوف لأن قد يكون أن المقام مقام تخويف للمدينة إلى قومه. لا مش السياق يعني ما يجي الرجاء مع الخوف. السياق أعوذ الله وأرجو اليوم الآخر. على كل هو الظاهر أنه أرجو وخشو يعني تخويف وترغيب وترهيب هكذا بعيد الرجاء الظاهر هذا هو. وليس هو فقط تفسير الرجاء بالخوف الرجاء قال ابن جرير قال بعضهم معناها واخشوا اليوم الآخر وهذا كقول الله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني فعل الآية لمن كان يرجو الله اليوم الآخر هل المقصود فيها الخشية ولا الرجاء من الرجاء؟ هو هذا في الآية شوفها موضع اللي قال يحيى بن سلام ورهم يوم الآخر يصدقوا باليوم الآخر وقال المقابل ممكن أرجو صدق به يعني أنه يكون إذا أخبرك شخص بشيء تقول أرجو أنه كذا يعني توقع أنه أرجو أنه صحيح هذا ممكن مقابل صدق لكن يعني لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ها شوفوا هذه في الأحزاب وإلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقوم إلى قوله قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر اللي في الممتحن واللي في الأحزاب في اثنين قال مقاتل لمن كان يخشى الله ويخشى البعث الذي فيه جزاء العذاب اللي هي لمن كان يرجو الله واليوم في الأحزاب غيره ابن جرير يقول لمن كان يرجو الله يقول فإن من يرجو ثواب الله ورحمته في الآخرة لا يرغب بنفسه ولكنه تكون له به أسوة في أن يكون معه حيث يكون وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ثم ساق بسند عن يزيد بن رمان قال ثم أقبل على المؤمنين فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما ذكر كيف الممتحنة؟ طيب مش في الممتحنة قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة ما فيها شيء خير كانت لكم أسوة لا الوحدة أي كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يقول لمن كان منكم يرجو لقاء الله وثواب الله والنجاة في اليوم الآخر. ابن جرير مش ولا قطب إشي على كل من الله أعلم أنه من باب المقابلة يرجو لأنه واضح الرجاء قال ويخشي اليوم الآخر يعني أرجو اليوم الآخر واخشي اليوم الآخر لأنه متلازم خوف الرجاء الله ليس من باب يعني مترادف كلمة رجاء هي خشية تفسر بمترادف لها إنها باللازم لا بالباب المترادف إنما باللازم أرجو بتجاهل ما تكلم عنها واضح الرجاء واضح يعني الآية ما تحتاج تفسير. هو المصر قدم في الأحزاب تركها أو ممكن لأن أحيانا الشيء واضح تكون، لكن هنا ليشكل أن المصنف قال واضح القرطبي في الأحزاب لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال سعيد بن جبير: المعنى لمن كان يرجو لقاء الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأفعال. وقيل: أي لمن كان يرجو ثواب الله في اليوم الآخر. ولا يجوز عند الحذاق من النحويين أن يكتب أن يكتب أو يكتب يرجو إلا بغير ألف إذا يعني كان واحد، يعني الرسم الرسم لأنه مكتوب بألف يرجو، أما رجو ممكن. لكن أبي الآية هذه ورجو اليوم الآخر عند غير المصنف، فقال وخشوا آية العنكبوت. عندك قرطبي شيخ؟ إيه. شو يقول يخشوا؟ قال يونس النحوي: أي يخشوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال. يخشوا. ونقل عن يونس النحوي. إيه. وقيل: وارجوا اليوم الآخر أي صدقوا به، فإن القوم كانوا ينكرونه. طيب غيره بن ترى زاد المسير يذكر الأقوال غالبا يجمع الأقوال. تفصيل. أيوه. يقول الشيخ: الرجاء يطلق على الطمع في المحبوب أولا أو لا؟ صحيح، يقول هذا الأصل الطمع في المحبوب، ولهذا يقال التمني والرجاء، ويطلق الرجاء بمعنى الخوف، فهو إذا من باب الأضداد، لأن في اللغة العربية كلمات تدل على المعنى وضده تسمى الأضداد. وألف علماء اللغة في هذا كتابا تجدها كلمة واحدة تصلح لهذا ولهذا للشيء ضده. سأل الشيخ: مثلا هنا الرجاء بمعنى الخوف أو بمعنى الطمع في المحبوب؟ المؤلف حملها، يقول المؤلف حملها على أن المراد بها الخوف، يعني بتفسير المحلي ورد اليوم الآخر. أيه المحلي اللي هو تفسير الجلالين. وذلك لأن المقام مقام إنذار، ويحتمل أن يكون المراد بها الرجاء الذي هو الطمع في المحبوب، لأن اليوم الآخر فيه محبوب وفيه مكروه. إن ابن جوزي يقول: قال المفسرون اخشوا البعث الذي فيه جزاء الأعمال. بس اخشوا بس. سبحان الله. إنها من الأقدار. السمعان يقول: واخشوا الرجاء يعني اخشوا اليوم الآخر. يعني شيخ السياق سياق سياق وعيد ما يخالف السياق سياق وعيد، لا أحيانا يكون تضييق وتغيير. أحيانا يكون الرجاء على حقيقة وهو الأمل. يقول من؟ هذا السمع يقول الأمل. نعم. يعني الثواب. ماشي انتهينا. وعاد أخذ نقاعد يقول تعالى: وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم وأخذهم بالانتقام منهم. فعاد قوم هود وكانوا يسكنون الأحقاف ولا قريبة من حضرموت بلاد اليمن. وثمود قوم صالح وكانوا يسكنون الحجر قريبا من وادي القرى. وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا. فقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة. وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزير هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله. ففلا أخذنا بذنبه أي كانت عقوبته بما يناسبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم عاد. وذلك أنهم قالوا من أشد منا قوة. فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد عافية شديدة الهبوب جدا تحمل عليهم حصبان الأرض فتقلبها عليهم وتقتلعهم من الأرض. فترفع الرجل منهم إلى عنان السماء ثم تنكسه على أم رأسه فتشخده فيبقى بدنا بلا رأس. فتشدخهم فيبقى بدنا بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر. سبحان الله. قالوا من يهد منا قوة فتسلط عليهم الريح والحصد هذا الحصد الريح على كعظم أجسادهم كأنهم يعني سبحان الله شيء يسير تخذفه الريح. نعم. ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوا سواء بسواء. ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم وتهددوا النبي الله صالحا ومن آمن معه وتوعدهم بأن يخرجوهم ويرجموهم. فجاءتهم صيحة أخملت الأصوات منهم الحركات. ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون الذي طغى وبغى وعصى الرب الأعلى ومشى في الأرض مرحا ومرح وتاه بنفسه واعتقد أنه أفضل من غيره واختال في مشيته فخسف الله به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومنهم من أغرقنا وهم فرعون ووزيره هامان وجنوده عن آخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة فلم ينجو منهم مخبر. وما كان الله ليظلمهم أي فيما فعل بهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم. وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية وهو من باب اللف والنشر وهو أنه ذكر الأمم المكذبة ثم قال فكلا أخذنا بذنبه الآية أي من هؤلاء المذكورين. لكنهم ثم ذكرهم لفهم باختصار يعني ثم نشر خبرهم بعد ذلك في العقوبة رتبهم. قالوا عادا هل هو مرتب أو غير مرتب هذا اللف والنشر. وعادا وثمود مرتب لأن عاد قبل ثمود هذا من حيث هؤلاء. وقارون وفرعون وعمان هذا في وقت واحد. ثم قال كلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصب أيضا مرتب. سبحان الله. يعني هذا يدل على أن قارون خسف به قبل الإغراق لفرعون يعني قبل ليس بعد ما خرج ترتيب العذاب فيه قال كلف والنشر بعد ما ذكرها. لكن ما قال إنه مرتب أو غير مرتب لأن قضية قارون هل هو قبل الخروج والنجاة من فرعون ناله مثل السامري فيما بعد أو قبل الخروج من فرعون قبل إغراق فرعون. لذلك سكت عن الترتيب. نعوذ بالله من عذابه. جعل في سياق واحد ثمود قارون فرعون وهامان بينهم ألاف السنين لكن سبحان الله سنة الله ما تتبدل. لا شك سنة الله وأن تجد في سنة الله تبديلا. سنة الله التي خلت من قبل. عاد وثمود وقارون وفرعون. واختلاف ما هم فيه أيضا. لكن ربط شقاه عاد وثمود بقارون وفرعون وهامان ما في علة جامعة بين هؤلاء. كل قوة كلهم ادعوا قوة. عاد ادعت القوة وقارون وفرعون وهامان فخسر الله عز وجل بهم. نعم هذا ترى ما يسجل باش مو طالع عندي باش خلاص الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وسنا من يكيد اللهم اهدنا وسددنا واحسن الينا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك